أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجمع لنا بين البصر والبصيرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المصنف: الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا مجمع عليه، وقد دل على ذلك حديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. هذا ما يستفاد منه. يعني مسألة كده نحس أن هي إيه، يعني هيقول لي أن الصلوات 5 صلوات هو ده الموضوع؟ لا، ده يعطيني أدلة مهمة جدا في أبواب أخرى، زي الوتر واجب ولا مستحب. على قول الجمهور الوتر مستحب. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني أنه قال أن الفروض 5. هكذا صلاة العيد واجبة أم مستحبة؟ على الخلاف، هل هي فرض على الكفاية أم أنها مستحبة فعلها؟ فنفس الكلام هيجوا يستدلوا ويقولوا: ليس ثم أي صلاة مفروضة إلا الصلوات 5. الصلوات 5 هم بس الفرض، أما ما يصنعه الإنسان من أن ينذر نذرا فهذه مسألة استثنائية. أنا نذرت أن أصلي لله فيجب علي أن آتي بالنذر، ليس لأن هذا واجب من جهة التشريع، وإنما أنا الذي أوجبت ذلك على نفسي، فدي مسألة تانية. يبقى سائر الصلوات، مش محتاج أسأل بقى بعد كده، سائر الصلوات الصلاة فيها مستحبة إلا 5 صلوات فهي فرض على الإنسان. مسألة ثانية: على من تجب؟ تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين ويضرب عليها لـ10، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسألة على من تجب، وهذا مكرر في أبواب الصلاة والطهارة وغيرها. هنا تجب الصلاة على البالغ العاقل، هذا معلوم، غير الحائض والنفساء فإنها لا يجب عليها ذلك، بل يحرم عليها أن تصلي. يعني جت لنا أخت بقى كده من المتنطعات، وأقول متنطعة، وقالت: أنا لا أستطيع أن أعيش بغير صلاة، فجاءت وقالت: سأصلي. فنقول: يحرم عليك ذلك، لو صنعت ذلك آثمتي. طب ليه؟ ده أنا بحب الأذكار، طب مش هقرأ قرآن، طب بس أحس بالسجود، طب بس أعمل كذا. نقول: هذا تنطع. قالت أمنا عائشة لامرأة أرادت فعل مثل ذلك، قالت: أحرورية أنت؟ من الكفارتية ولا ايه؟ تتبع الخوارج؟ فاذا تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي تعويدا له على الصلاة وتربية له من سن 7، ويضرب عليها تأديبا ايضا، وليس للمخالفة، لانه في هذا السن لم يكن بعد قد بلغ، لكن لقرب بلوغه فإنه يضرب عليها حتى لا تفوته الصلاة في أوقاتها. وهذا أيضا من تعظيم قدر الصلاة، أن يضرب الصبيان عليها قبل أن يكلفوها. المسألة الثالثة: شروط الصلاة، أي الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة. نحفظ بقى الشروط 9. قبل ما أقول الأدلة هقولهم إجمالا عشان يتحفظوا. 1 الإسلام، 2 العقل، 3 البلوغ، 4 الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر مع القدرة، 5 دخول الوقت للصلاة المؤقتة. ستة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. سبعة، اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه مع القدرة. تمانية، استقبال القبلة مع القدرة. تسعة، النية. أنا دايما أقول لما تجيلنا المسائل زي كده أحفظ الأرقام عشان بعد كده يبقى يسهل علي استحضار المعلومة، أبقى حافظ الرقم. شروط الصلاة كام؟ تسعة، وبعد كده أبتدي أتذكرها. ومن الطريقة في استذكار ذلك إن الإنسان دايما يبقى يلزم كتابا واحدا علشان كانت في الصفحة اليمين ثلاث حاجات والصفحة اليسار كان فيها كذا، يبقى يتذكر هكذا المعلومة. طيب الشروط تسعة. أولا الإسلام، وهذا أيضا كما قلت من الأمور التي عرجنا عليها من قبل. الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله، لكن هل هو مخاطب بها أم لا؟ مخاطب بها، وقلنا الكلام ده قبل كده ونعيده. والدليل عليه ما جاء في سورة المدثر لما قال أهل الجنة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. والمكذب بيوم الدين كافر، ورغم ذلك حوسبوا على الصلاة: لم نكن من المصلين. هذا فيما يخص الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. الشرط الثالث البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر للحديث المتقدم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأنه أيضا غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ مبلغ الرجال أو حتى تبلغ المرأة مبلغ النساء. الشرط الرابع الطهارة من الحدثين مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير طهارة. طب ليه اشترطنا مع القدرة؟ الطهارة من الحدثين معلومة، احنا قلنا أصلا ساعة ما تكلمنا عن أبواب الطهارة احنا ليه ابتدينا بالطهارة؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، صح كده؟ طيب الطهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو ما ينوب، يعني سواء بالماء بالوضوء والغسل أو بالتيمم ما ينوب عنهما. طيب فين القدرة بقى؟ إيه الطهارة من الحدثين مع القدرة؟ ما هو لو ما كانش قادر على المياه هيتيمم. لو قال الطهارة من الحدثين، ما احنا عرفنا أن الطهارة بأمرين، يا إما بالوضوء والغسل يا إما بالتيمم نيابة عنهما. هذه مسألة فاقد الطهورين، واحد عافاكم الله مسجون ومكبل بالقيود لا يقدر يستخدم إيد ولا شيء من ذلك، أو منعوه كما كانوا يصنعون في عهود الظلم، منعوه من الصلاة كويس، ويريد أن يصلي وقد انتقض وضوءه أو كان على حدث أصغر أو أكبر، المهم هو الآن على غير طهر ويريد أن يصلي، فكيف يصلي وهو فاقد للطهورين، فاقد للمياه وفاقد للتراب، مكبل اليد مقطوع اليد؟ نقول أن هذا يسمى بفاقد الطهورين وهو معذور، فطالما افتقد الطهورين يصلي طالما لا يستطيع أن يستخدمهما، عشان كده قال مع القدرة. بيبقى رقم أربعة الطهارة من الحدثين مع القدرة. خمسة دخول الوقت للصلاة المؤقتة، الدليل ما ذكرناه في مسألة المواقيت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل: حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت ولا بعد خروجه إلا لعذر. الحديث المشار إليه اللي هو حديث جبريل رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي. طيب يبقى دي مسألة دخول الوقت درسناها بالتفصيل في الباب السابق. المسألة السادسة ستر العورة، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا: الزينة هنا معناها ستر العورات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، وليس حائض هنا معناها التي عليها الحيض، وإنما حائض أي بالغة، بلغت سن الحيض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالمرأة التي بلغت سن التكليف لا يقبل منها الصلاة إلا وقد سترت رأسها. ومعلوم أن عورة الصلاة غير العورة مطلقة بالنسبة للنساء، ولذلك يقولون أن حديث الوجه والكفين هذا يخص وقت الصلاة، عورة الصلاة، فلا يرى منها إلا هذا وذاك. عند من يقول بوجوب النقاب يرون أن عورة المرأة جسدها كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ويستثنى الوجه والكفين في الصلاة. والذين يقولون بالاستحباب لأمر ستر الوجه مطلقة يرون أن حديث أسماء هذا مطلق، فلا يرى منها هذا وذاك، فيكون الوجه والكفين ليس داخلين في عورة المرأة، إنما الأولين بيقولوا وقت الصلاة فقط، التانيين بيقولوا لا ده مطلقا، يعني أنها يرى منها هذا وذاك، وأن إذا سترت المرأة وجهها وكفيها فهذا مندوب لها، والخلاف قائم في هذه المسألة، والخلاف فيها قوي. فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة الرجل هي ما كان بين السرة والركبة، لحديث جابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. والإزار كان ما يغطي هذا الجزء الأسفل من الرجال من السرة إلى الركبة فما زاد. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه، طبعا ده في حق الرجال، شيئا من الثياب. الأولى أنه يصلي ويضع على كتفه شيئا من الثياب، عشان بعض الأخطاء التي يقع فيها بالذات الحجاج والعمار، أنه بيظن أن الاطباع اللي هو كشف الكتف الأيمن يكون مطلقا، وهذا لا يكون إلا في الطواف فقط. فإذا حلت الصلاة حتى ولو كان يطوف ثم ذهب للصلاة فعليه أن يغطي كتفه، ثم إذا انتهى من الصلاة وأراد أن يتم طوافه يكشف عن كتفه الأيمن، ولا يصنع ذلك عند السعي بين الصفا والمروة، ولا عند الصلاة خلف مقام إبراهيم، فقط حال الطواف، في غير ذلك عليه أن يستر كتفيه. هذا الأولى والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي أمام غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، ما هي محظورات اللباس أثناء الصلاة؟ ما هي الملابس المحظورة أثناء الصلاة مطلقا؟ لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب، يعني سرق ملابس ويصلي فيها، لا يتجوز هذه الصلاة في ذلك، لكن تصح الصلاة مع الحرمة. الصلاة نفسها صحيحة من حيث أنه هو أدها بأركانها وشروطها، لكن كونه يستخدم شيئا لا يحل له هذا يحرم عليه. لا يجوز أن يصلي في ثوب شهرة. ما ثوب الشهرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود ونسائي بإسناد رجاله ثقات: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة. ثوب الشهرة يختلف باختلاف الأعراف، يعني واحد مثلا، احنا عارفين دلوقتي ان الأزاهرة بيلبسوا ثوب معين، فيجي واحد يدعي مثل ذلك وهو ليس طالب علم وليس منتسبا للأزهر، يروح جاي لابس الجبة والكفولة والسمت الأزهري المعلوم حتى يقال عنه أنه فلان، هذا ثوب شهرة، يعني عادة الناس أن ترتدي ملابس معلومة في بلادنا، فيروح جاي لبس مثلا لبس مغربي مثلا، يريد بذلك ليس مطلق التزين، وإنما يريد بذلك الاشتهار بين الناس باللبس المخصوص ده اللي بالشكل المعلوم ده اللي فيه كذا وكذا، فهذا الأمر قد يدخل تحت هذا المسمى ثوب الشهرة، ولذلك يرجع فيه إلى أعراف الناس، يرجع فيه إلى أعراف الناس، ويتقيد ذلك بما جاء في الشرع من عدم لبس شيء ضيق يحجم عورته يجسمها، أو شيء رقيق يصف بشرتها. يبقى المرأة لما تيجي تقول أنا أصلا بحب ألبس بنطال بحس أنه في حرية في الحركة، وترتدي بنطال مثلا وتصلي فيه، نقول هذا الثوب لا يجوز أن تصلي فيه إذا كان غير فضفاض، أولا لا تصلي فيه أمام غير محارمها، الأمر الثاني أنها لابد أن ترتدي بنطالا فضفاضا لا يصف ولا يحجم ويجسد هذه العورة، لأن عورة المرأة أصلا المغلظة، المغلظة ما بين السرة إلى الركبة، وهذا عند الجمهور هو عورة المرأة على المرأة، وإن كنت أدين الله عز وجل في هذه المسألة بما ذكره الشيخ الألباني وغيره من العلماء بأن عورة المرأة على المرأة عورتها أمام محارمها، عورتها أمام محارمها، المرأة في بيتها تلبس مثلا جلباب معين، بترتدي بعض الأشياء اللي هي تغطي فيها غالب جسدها، لكن لا يضيق عليها مثلا في كشف الشعر، في كشف الرقبة، في الذراعين، جزء من الساقين أو الساقين، هذا لا يضيق عليها فيها، لكن الجزء العلوي من المرأة لا يتكشف، وهذا تستفيد منه النساء في مسألة الرضاعة، فلا ينبغي أن ترضع أمام أحد من محارمها أو من النساء، أفضل وأورع وأحوط لأمور كثيرة تتعلق بمفاسد هذا الزمان، إن صنعت على قول الجمهور لا تأثم، على قول الجمهور لا تأثم، إنما على القول الأحوط الذي يتماشى مع حياء المرأة والتي يتماشى مع فساد الزمان هذا يكون أولى، فهذا من محل الافتتان، ونحن في زمان يحتاج فيه الناس إلى أن يراعوا مسائل الحياء كثيرا. هذا فيما يخص عورة المرأة على المرأة وعورة المرأة على محارمها، هم قالوا أنه ما بين السرة والركبة، يبقى المسألة العصرية اللي ممكن يتكلم فيها هذا ما أشرت إليه في مسائل الرضاعة وغير ذلك. أما عورتها على الأجانب، عورتها على الأجانب فهذا معلوم، المرأة عورة، جسد المرأة كله عورة، فينبغي أن تحتاط النساء في هذا الأمر فيما يخص أمور مثل الساقين وظاهر القدمين، فينبغي أن ترتدي النساء شيئا من الجوارب ونحو ذلك مما يغطي هذا، وكذلك بالنسبة لغير الصلاة تغطي يديها وما أشرت إليه سابقا. يبقى أول حاجة لا يجوز المصلي أن يصلي في ثوب مغصوب، اثنين في ثوب شهرة، الثوب الذي يخالف ملبوس الناس. الأمر الثالث لا يجوز أن يصلي الرجل في ثوب حرير، ويجوز ذلك للمرأة. أمر الرابع تكره الصلاة في ثوب عليه تصاوير الحيوانات، الرجال الذين يرتدون تيشرتات ويكون عليها رسومات، أو بعض النساء اللي بتتخذ ذلك مثلا في بيتها أو نحو من هذا، لا ينبغي أن يكون عليه تصاوير، وأيضا تكره الصلاة في ثوب فيه صليب، وكذلك لا يجوز أن يسبل الرجل ثوبه حتى يجاوز الكعبين، فهو حرام إن قصد به الافتخار، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، فهذا منهي عنه خارج الصلاة وفي أثناء الصلاة أيضا. ويكره أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على أحد كتفيه منه شيء كما بيناها. يكره أن يشتمل الصماء بأن يلبس قميصا أو جبة غير مفتوحة ملهاش كمام، زي لبس البشاكير دي، ومعدين أبقى حاطط إيدي من جوه، فهذا يقيده، لأنه كل ما هيجي يفتح إيديه هيبقى متضايق في أثناء حركات الصلاة، لأنه لا يستطيع أن يخرجهما عن طريق الكمين، يبقى اللي هو لو لبس العبايات اللي ملهاش كمام فيبقى قافلها خالص كده، فهذه تكره لأن ذلك يقيد حركته. اسمها الصماء العباية دي، العباية المقفولة مش عبايات النساء اللي بترديها المعلومة. طيب، إذا لم يجد الإنسان عفاكم الله كشأن بعض المضطهدين، إذا لم يجد الإنسان شيئا يستر عورته كيف يصلي؟ يصلي بأن يجلس ليداري عورته، ويصلي بالإيماء يعني براسه حتى لا يقف وطبيعة الحال تكشف عورته. يجوز حينئذ أن يصليها هكذا قاعدا ويومئ. من الأشياء المتعلقة بذلك أنه يكره كفت الثوب أثناء الصلاة. الكفت له عدة معاني، يأتي في اللغة بمعنى التشمير، والكفت برضو إن الإنسان يجي أثناء الركوع مثلا ويروح ضامم الثياب بتاعه يضمه، فهذا يجسد عورته. ما حد ستر العورة بالنسبة للرجال والنساء؟ عشان برضو في مسائل مهمة، وهذا مما لا يستحي من ذكره لأنه في مسائل العلم. بعض الرجال يلبس أحيانا بعض البنطال وقد تتكشف عورته حال الركوع والسجود مثلا، وعند النساء إنها تبقى لابسة شيء ضيق. ما الحكم في ذلك؟ أولا اللي ما عندناش فيه إشكال خالص إنه الثوب إذا ستر لون البشرة سواء للرجال أو للنساء، هذا الثوب الذي لا يصف لون الجلد هذا هو الثوب الذي يعد ساترا للعورة، ولا تصح الصلاة إلا في هذا الثوب الساتر للون البشرة. أما إذا كان الثوب ضيقا يحدد أعضاء العورة فإنه يكون حراما أمام من يراه ممن لا تحل له الرؤية، كويس؟ ولكن لا تبطل به الصلاة. ليه ممن لا تحل له الرؤية؟ يعني لو صلت أمام زوجها مفيش مشكلة لأنه يحل له الرؤية، لكن لا تبطل به الصلاة. طيب، لو قال إنسان تبطل به صلاة المرأة لكان هذا أقرب وأحوط، لأن الغاية من الستر لم تتحقق، فمن انكشفت عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته ولو كانت امرأة. يبقى الراجل أو المرأة كشف شيء من عورته أو عورتها فداراه في الحال، هذا لا إشكال لا تبطل به الصلاة. المسألة الخاصة بالملابس الضيقة، الناس اللي بتلبس بنطلونات محزقة من بنطلونات ضيقة رجال ونساء، البنات اللي بتلبس استريتشات وتصلي فيها، الأصح أنها لا ترتدي مثل ذلك حال الصلاة. عشان كده دايما نقول البسي ما يسميه الناس الآن برداء الصلاة، تمام؟ لأنه أوجه فضفاض ما فيهوش بقى المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها. طيب، هي لبسة لبس بيغطي لغاية مثلا ركبتها، ولبسة تحتيه استريتش، وبتصلي فيه كده، الساقين فقط هما اللي حاصل فيهم الضيق. على الكلام اللي قلناه في الأول خالص صلاتها صحيحة، لكن خلاف الأول صحيحة، يعني ممكن نقول صحيحة مع الكراهة، ماشي؟ ليه؟ لأنه الستر حاصل بس يعني ليس بالدرجة التامة الكاملة، لأنه لو فهمنا أن ستر العورة معناه فقط أنه لا يصف، يبقى على هذا المعنى صلاتها صحيحة وإن كان غاية الستر لم تتحقق بلبس الفضفاض. مسألة بيان عورة المرأة الحرة، قالوا بدنها كله ما عدا الوجه والكفين. ده قول الشافعي في أحد أقواله، وقول الإمام مالك، وقول أبو حنيفة في إحدى الروايتين، إنه البدن كله إلا الوجه والإيه والكفين. عندنا بقى قول لأبي حنيفة رواية عنه، وقول للثوري، وقول لغيرهما من أهل العلم، إن عورة المرأة الحرة يدخل أيضا مع الوجه والكفين القدمين وموضع الخلخال اللي هو أعلى الكعبين. على ذلك يبقى قدميها إيه؟ خارج الموضوع. فلو كانت لبسة شراب شفاف يبقى ما فيهاش مشكلة. الأحوط إيه؟ تلبس شيء يكون داكن وما يكونش شفاف. أنا بقول الأحوط علشان خاطر ما نحدث لبس عند الناس، يبقى لو صلت قبل كده صلوات بغير ذلك عند بعض أهل العلم، وده كلام منسوب إلى سفيان الثوري وإلى الإمام أبي حنيفة وغيره، يجوز. عند الإمام أحمد وعند داود الظاهري المرأة كلها عورة إلا الوجه. كل ده حصل ليه؟ عشان تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إيه اللي ظهر منها بقى؟ فهمتوا تفسير الآية؟ اللي ظهر منها الوجه والكفين، ظهر منها القدمين وموضع الخلخال، ظهر منها الوجه. والأحوط أن ترتدي المرأة جوربا من الجوارب الداكنة التي لا تصف بشرتها بحيث لا يعلم لون الجلد. الأمر السابع اجتناب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة، أي المكان الذي يصلى فيه مع القدرة، لقول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب أن تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء، أي دلو من ماء. طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من النجاسة، احنا قبل كده اتكلمنا عن أنواع النجاسات وعرفنا الأدلة على وجوب تطهير بدن المصلي والثوب والمكان، لكن هل تبطل صلاة من صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته نجاسة أو لا؟ هل تبطل أو لا؟ من قال إن تطهير هذه الثلاثة شرط في صحة الصلاة قال تبطل الصلاة بوجود النجاسة على أحدها مع التذكر والقدرة على الإزالة. تبطل الصلاة بوجود النجاسة على الثوب أو على البدن أو في المكان الذي يصلي فيه الإنسان مع التذكر والقدرة. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعل وكان فيه قذر، فأتاه جبريل فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما صنعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن في نعلي قذر نجاسة في أثناء الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. يبقى إذن إذا كان الإنسان يصلي لو كانت الصلاة بطلت لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعادها أو خرج منها، إذن لابد من شرط التذكر، الإنسان متذكر لذلك، أما مع الغفلة فلا. القدرة على الإزالة، إن احنا لسه قايلين أنه يجتنب ذلك مع القدرة، فإن كان لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة، واحد جزار كويس وليس عنده ثوب إلا ثوب عليه الدم المسفوح، وإحنا قلنا الدم المسفوح نجس عليه الدم ده ودم كثير، فأراد أن يصلي لم يجد ثوبا يصلي فيه، ما عندوش أي حاجة يصلي فيها، وجاء وقت الصلاة، هل يصلي في هذا الثوب أو لا يصلي ويؤخر الصلاة أو يترك الصلاة؟ يصلي. ومن قال إن هذا التطهير واجب وليس شرطا، يعني واجب من واجبات الصلاة، لا تبطل الصلاة عنده، لكن يكون المصلي آثما إذا كان متذكرا وقادرا على الإزالة. وهناك رأي ثالث في المسألة وهو رأي ضعيف بأن التطهير سنة. إيه المرجح في هذه المسألة؟ القول الأول إن الصلاة تبطل بوجود النجاسة طالما قادر على إزالتها ومتذكر لذلك للأحاديث والأدلة التي استدل بها المصنف من قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن التنزه عن النجاسات كما بين. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وهذا الحديث متفق عليه وفيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو يفيد الوجوب. فمن كان يشاهد الكعبة أو يستطيع أن يستقبل عينها وجب ذلك عليه، ومن لم يستطع مشاهدتها يكفيه أن يستقبل جهتها. وهنا العلماء يتكلمون في مسألة هو بإذاء الكعبة ممكن يكون القبلة مش بالضبط هنا، مش بالضبط، لكن ينحرف قليلا. قالوا هذا الانحراف القليل لا مانع منه. يطلع قد إيه؟ قالوا ما يوصلش إنه يبقى 180 درجة، يبقى كده انحرف تماما. قالوا ممكن يوصل لغاية كام؟ قالوا يعني ممكن يوصل لغاية درجة 90 أو أقل من ذلك، ما يكونش انحراف كثير. المسائل دي ليه بنتكلم فيها بالمواربة؟ لأن ما عنديش دليل، لكن بقول انحراف يسير. يطلع اليسير ده قد إيه؟ ناس تقول والله يعني 10 درجات 20 درجة ما فيش مشكلة، 45 درجة ماشي. ناس ممكن توصل لغاية لغاية 90، والبعض يقول لا 90 كتير قوي. يعني مسألة الكثرة واليسر عرفية. طيب من خفيت عليه القبلة ولم يستطع أن يستدل عليها لا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم، لأنه مثلا أنا في اسكندرية كويس وعايز أصلي الصلاة ومش عارف القبلة إزاي، كويس، بتحصل مسائل يعني حياتية، رحت أجرت شقة، دخلت فندق وعايز أصلي وما لقيتش أي حاجة تدل على ذلك، وما فيش حد حواليا، والوقت ما كانش فيه ناس فمعرفتش، وما سألتش الرجل اللي أجرت منه، وجبت علي الصلاة وأريد أن أصلي. الأول أستدل على الموضوع إزاي؟ أنا في فندق، أروح متصل بالريسبشن وأقول لهم إيه الموضوع، يعني أسأل وأخذ بقول الثقة ويكفيني ذلك. لو عندي طرق للاستدلال أستدل بها. طب ما عنديش طرق للاستدلال، بيجي نقول إيه بقى؟ بنيجي نقول ادي ظهرك للبحر. ليه؟ لان احنا لو حطينا كده ان البحر وخدنا بالنا من شكل الخريطة هنجد ان مكة بالنسبة للاسكندرية تبقى جنوب شرق، صح كده؟ انتوا ما درستوش جغرافيا؟ ماشي، تبقى بالنسبة لنا مكة جنوب شرق، كويس قوي. انا دلوقتي يبقى لو اديت ظهري للبحر تبقى بالنسبة لي مكة يميني ولا شمالي؟ صح، شمالي، تبقى شمالي، وانحرف بدرجة 45 تقريبا، بدرجة 45 ادي ظهري للبحر واخد درجة 45 تقريبا شمال. فاهمين ازاي بنستدل بالامور؟ طيب انا عايز اعرف دلوقتي عن طريق الشمس، انا دلوقتي في اي مكان، انا في الصحراء دلوقتي وعايز اعرف القبلة فين. مصر بالنسبة لمكة، بالنسبة لمكة تبقى ايه؟ برضو جنوب ايه؟ جنوب شرق، كويس، ده مصر ككل. طيب انا دلوقتي عايز اعرف الشرق من الغرب، ما انا مش عارف الشرق من الغرب، انا واقف في النص ومش عارف الشرق من الغرب، اعرف الشرق ازاي؟ عن طريق الشمس. فاكرين اطلس كان بيعملوا كده راجل ويعملوا ايه بايديه الناحيتين، يعرف الشرق من الغرب بان هو يوجه ايده تلقاء الشرق، وبيها يعرف الشرق ده هيبقى ناحية الشمس ولا ناحية التانية. اهي سهلة خالص، هنعمل نص دايرة، كويس، الشرق بالنسبة لنا هيبقى يمنا، تمام، والغرب هيبقى شمالنا، حلو كده. انا قبل الظهر يبقى الشرق بالنسبة لي فين؟ يمين، صح كده، يبقى انا هحدد من خلاله الشرق كده يمين. طيب لو كان وقت بعد الظهر الشمس متجهة لناحية الغرب يبقى كده يبقى ناحية ايه؟ شمال، كده يبقى انا اعرف الشرق من الغرب. انا عايز جنوب شرق، انا عايز جنوب شرق، وانا حطيت ايدي سواء بقى يمين ولا شمال عرفت كده الشرق فين والغرب فين، واروح واخد الدرجة اللي هي 45 تبقى كده الصلاة. ما عملتوش هاتوا بصلة ورايحوا دماغكم، انا بجيب من الاخر. طيب اللي تخفى عليه القبلة ما حكمه؟ ولم يستطع أن يستدل عليها بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم، وجب عليه أن يسأل من يدله، فإن لم يجد من يسأل فعليه أن يجتهد. الطريقة اللي قعدت أقول الكلام فيها دي، فإن لم يستطع يعني قعد يجتهد، طب كده طب كده طب كده بتهيألي كده، رجح حاجة من حاجات، فهنا يجتهد ويصلي. فإن علم أنه أخطأ أثناء الصلاة وهو يصلي توجه تلقاء القبلة الصحيحة أثناء الصلاة، وذلك لحديث تغيير القبلة، لأنهم أثناء الصلاة بعد أن كانوا يصلوا إلى بيت المقدس تحركوا إلى قبلة البيت الحرام، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، إن علم بعد الصلاة أنه صلى لغير القبلة لا شيء عليه، صلاته صحيحة طالما اجتهد. طيب، متى يجوز لكل مصلي أن يصلي إلى غير القبلة؟ عندنا خمس حاجات. أول شيء أن يكون مريضا مرضا يعجزه عن التحول إلى القبلة، هو محطوط على السرير والسرير ده ما بيتحركش، بعض السراير في المستشفيات بيتحرك يعني ممكن نلفه فيبتدي يتوجه للقبلة، إنما لا ما بيتحركش، سرير عادي وما نقدرش نجيبه يمين ولا شمال وهو مستلقي يصلي إلى غير القبلة. الحالة الثانية، إن كان خائفا من عدو من البشر أو من غيرهم، زي إيه؟ لو كان في حرب، لو خاف سبعا أو ثعبانا أو نحو ذلك، يبقى إذا كان خائفا من عدو من البشر أو من غيرهم. اثنين، أن يكون مريضا مرضا يعجزه عن التحول إلى القبلة. ثلاثة، أن يكرهه إنسان على الصلاة إلى غير جهتها، كشأن أيضا المسجونين والمعتقلين ونحو ذلك، فيصلي إلى غير الجهة لأنه لا يتيسر له توجه للقبلة. الأمر الرابع، أن يعجز عن استقبال القبلة بأي سبب غير ما ذكر، كأن يكون في طائرة أو سيارة أو قطار ولا يقدر على القيام. بتيجي علينا كتير قوي للمسألة دي، أن الواحد يبقى وقت صلاة فما فيش مكان في الطيارة إلا الممر اللي ممكن الإنسان فيه يستقبل القبلة ويصليها قائما، فمش هقدر، منعت من ذلك، في حرج بالنسبة للناس، أصلي على الكرسي، يبقى دي مسألة القيام. طب والقبلة إزاي؟ أنا مش عارف بقى، ما خلاص ما فيش غير الكرسي، والكرسي ده ممكن يكون عكس القبلة تماما، هنا يرفع عني الحرج في ذلك. أيضا الأمر الخامس بقى، تجوز صلاة النوافل والسنن مطلقا إلى غير جهة القبلة إذا كان الإنسان راكبا دابة، قطار، طائرة، سيارة، حتى ولو كان يستطيع الاتجاه للقبلة. يعني أنا راكب عربية وعايز أتنفل وأنا مسافر سفر، فممكن أصلي نوافل كما شئت، لصنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يتنفل على الدابة صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم لا يشترط السفر، يقول إذا كان الإنسان مطلقا راكبا له أن يصنع ذلك ولا يقيدها بالسفر. ودي مسألة بتنفع بقى في حاجات كتير، أنا راكب العربية بتاعتي وحتى لو أنا اللي سايق، يعني لأني حقومئ بس هبقى قاعد كذا وكذا وكذا، ويكون مثلا الطريق ما فيش مشكلة، لو أنا مش سايق كمان هتبقى مسألة أسهل طبعا، وأنا قاعد في العربية وما صليتش النهاردة سنة الظهر، ينفع أصليها في الدابة؟ نعم. أقول تاني، تجوز صلاة السنن والنوافل إلى غير جهة القبلة إذا كان المصلي راكبا دابة أو قطارا أو طائرة أو سيارة، ولو كان يستطيع الاتجاه إلى القبلة، وقبلته حينئذ حيث توجهت به الدابة أو السفينة أو السيارة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على ناقته وقبلته حيث اتجهت به الناقة، والحديث متفق عليه. التقييد بمسألة السفر هنا بعض أهل العلم ذهب إليه، والبعض قال الحديث مطلق في كل ركوب للدابة. طبعا الأحوط الاتجاه للقبلة كلما أمكن ذلك، لأن أنس رضي الله عنه كان يصنع هذا، كان يتحرى عند تكبيرة الإحرام اتجاه للقبلة، ما استطعناش خلاص. تسعة، النية ولا تسقط بحال، لحديث إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها كما هو معلوم، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال في زاد المعاد أنه لا يشرع التلفظ بالنية مطلقا إلا في بعض الأشياء، زي ما كان في شأن الصيام وفي شأن الحج مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التلفظ بالنية حال الوضوء، حال الغسل، حال الصلاة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لا يتلفظ بها. أي بالنية، ما يقولش نويت أصلي صلاة الظهر في مسجد كذا خلف الإمام الفلاني 4 ركعات حاضرة، كل الكلام ده لا يصح بحال، بل هو بدعة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.